الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة معنا خاطرة لطيفة من خواطر ابن الجوزي، ولعل الوقام يتسع إلى إضافة خاطرة أخرى حسب ما يتيسر إن شاء الله. الخاطرة اللي معنا النهاردة، يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: والله ما ينفع تأديب الوالد إذا لم يسبق اختيار الخالق لذلك الولد، فإنه سبحانه إذا أراد شخصا رباه من طفولته وهداه إلى الصواب ودله على الرشاد، وحبب إليه ما يصلح، وصحبه من يصلح، وبغض إليه ضد ذلك، وقبح عنده سفاسف الأمور، وعصمه من القبائح، وأخذ بيده كل ما عثر. فإذا أبغض شخصا تركه دائم التعثير متخبطا في كل حال، ولم يخلق له همة لطلب المعالي، وشغله بالرذائل عن الفضائل. وإن قال: لما خصصت بهذا؟ قال الخطاب الذي لا يجاب: فبما كسبت أيديكم. الحياة الخطيرة فيها وجهين، وكلاهما محتاج بيان. يعني هو في الخطيرة الأول اتكلم عن الجزء بتاع تربية الولد، ويعني يسعنا ان احنا نقول علامة النجابة في الولد، يعني كأنه تكلم عن مجمل علامة النجابة في الولد، اللي لما تشوف العلامات دي فيه تحس انه ان شاء الله يكون صالح ان شاء الله. ده الامر الاول اللي اتكلم عنه. الامر الثاني اللي هو اكثر اشكالية، وهو قضية انه لماذا يخص هذا بهذا. ناخدهم واحدة واحدة. الاولانية في قضية علامات النجابة في الولد، بيقول انه احيانا ربنا بيمن على بعض العباد فبيسر لهم يعني علامات واشارات تدل على انهم ان شاء الله يكونوا من اهل الخير ومن اهل الفضل ومن اهل الاستعمال وما شابه. فان وفق لهم اب حريص وام حريصه كان الجمع بين كل خير. فمن علامات النجابه في الولد اللي الانسان المفروض لما يلاقيها يحرص على انه ينميها، لانه ده ممكن يكون بعد كده يعني خامة جيدة لعالم، لفاضل، لفقيه، لمحدث، لما شابه يعني. فهو بيقول أن الله عز وجل ييسر للعبد أسبابا تدل على يعني سبق اختيار واصطفاء الله له. فهو بيقول ابتداء من أول الطفولة بتبان عليه علامات الاصطفاء والاختيار، تحس كده. فهو بيقول لما ربنا يربي العيل من أول طفولته يبقى دي فضل من الله عز وجل ومنا. وقال العلامات: أولا يهديه إلى الصواب، يعني معظم الأولاد في الصغر أو في سن المراهقة أو أحيانا في أوائل الشباب بيبقى لهم نزوات، يعني كده، يعني بيبقى لهم شطحات. ففي إنسان بتبقى شطحاته في حيز المكروهات يعني، أو الاستغراق في المباحات، فتحس إن له صيانة من الله عز وجل ما بيقعش قوي. وفي إنسان تاني شطحاته بتبقى واسعة قوي، ينزل لحيز، ممكن كمان يدخل على حيز مش بس المكروهات، لا والعياذ بالله، ممكن يدخل كمان على المحرمات والكبائر والموبقات وقصة كبيرة يعني. فبيبقى أحيانا من علامة التوفيق للإنسان، وطبعا هو بيتكلم هنا على الولد على وجه الخصوص، لكن هي تصلح للإنسان عموما، أنه يبقى في نوع من التسديد في الهداية، في نوع من الاصطفاء لمحبة الخير، يأخذ بناصيته إلى الرشاد، إلى العقل، إلى الكياسة، إلى الحكمة، حبب إليه ما يصلح، تلاقيه بيحب الحاجات الحلوة المفيدة النافعة الطيبة الخيرة. في عيل بيحب كثير من الفساد، وفي عيل بيحب حاجات مباحة، ممكن يحب حاجات مستحبة كمان. يعني في طفل بيحب يقرأ قرآن، في طفل بيحب يروح المسجد. وأنا شفت ناس، كان عندي، كنت وأنا صغيرة اشتغلت محفظة فترة وأنا في تانية ثانوي، كنت اشتغلت محفظة في مسجد عندنا في المنصورة. فكان عندي بنت، سبحان ربي العظيم، البنت كانت بتيجي المسجد وحريصة جدا. وبعدين أنا وأنا بتكلم معاها اكتشفت أن أمها نصرانية وأبوها مسلم، بس سبحان من قذف في قلب البنت، وكان بيأثر فيها جدا، أنه البنت عندها حب غريب لحلقة المسجد، وحب غريب لقراءة القرآن، وحب غريب للقدوم إلى بيت الله عز وجل. فكنت والله أنا بيني وبين نفسي أقول سبحان الله، يعني فعلا يصطفي من يشاء. يعني دي لأول وهلة الأم نصرانية، يعني فممكن تبقى تردها عن مثل هذا الأمر، لكن يعني كأن الله عز وجل قذف في قلبها، فهي حابة تيجي المسجد وحابة تحفظ القرآن وحابة تتعلم الدين. يعني في هداية من الله عز وجل، فهو من فضل الله على العبد. وهو طبعا هو بيكلم هنا على الولد، لكن أنا قلت إن هي تصلح لأن تكون تقعيدا عاما، أنه من فضل الله عز وجل على الولد وعلى العبد عموما، أنه ربنا يأخذ من ناصيته إلى الصواب، ويعني يدل على الطريق المستقيم الواضح، طريق الحق، طريق الهداية. ومش بس يدل عليه، لا، يحببه إليه، يحبب إليه الصلاح، يحبب إليه الهداية، يحبب إليه التقى. تجديه يعني في عيال صغيرين وبيحبوا كتير من الخير، ويصحبه من يصلح. ودي بتبقى مسألة مهمة جدا، لأنه يعني كل من تصاحب أكون لك من أنت. العرب كانت تقول الصاحب ساحب. وللأسف الشديد يعني كثير من البيوتات ما أفسدها إلا صحبة الأولاد. يعني الواحد ممكن يربي أولاده ويجتهد يبقى زوجه إنسان صالح، هي نفسها تبقى إنسانة صالحة، وبعدين بسبب الرفقة الصالحة هي تعرفت على ستات في النادي أو ستات في الشغل، لعبوا في دماغها بوظوها. هو كان له زمايل أو أصدقاء قاعد معهم في القهوة، قاعد معهم في الكافيه، قاعد معهم في الـ هي الكافيه هي القهوة، بس القهوة شعبية والكافيه أرستقراطية، لكن اتنين نفس الهم. يعني قعد معهم في النادي، قعد معهم في الشغل، في أي حتة، فأفسدوا علي أخلاق. وموجود بقى أكتر كمان في الولد في المدرسة، أكتر سبب للفساد بيبقى الزمايل. البنت في الكلية أكثر سبب للفساد هو الزمايل. فدائما الصحبة السيئة سيئة في الأثر ومعدية. يعني زي ما كنا بنقول أنه السليم ما بيعديش لأن السلامة الذاتية، إنما المريض هو اللي بيعدي لأنه الضرر بينتقل. فعلشان كده الحذر من الرفقة السيئة وصحبة السوء مهم جدا جدا. وأحيانا بتبقى الإشكالية أن الإنسان يتصور أنها علاقات عابرة ويتمكن من قطعها بسهولة، وبعدين تلتصق به يبقى عايز يقطعها، مش عارف، مش نافع تتقطع. فكل ما يجي يقطعها مش عارفة تتقطع، لزقت، يعني عارفة زي اللبانة كده لزقت فيه، مش عارف يشيلها. فبتبقى إشكالية أنه من الأول كده لما تلاقي العلاقة فيها خلل ما تدخلش فيها أصلا. يعني صاحب من تذكرك بالله رؤيته ويزيدك في العلم منطقه. فمسألة اختيار الصاحب كونه ساحب مهمة جدا. ودي يا جماعة ليست حكر على الأطفال والصغار، بل للجميع في كل مراحل العمر. يعني كم من إنسان بعد المعاش فسد، بدأت بدايته بعد المعاش من قعدة القهوة. ما هو بعد المعاش عايز ينزل، هيفضل قاعد في البيت يقول لك قاعد زي الستات؟ لا، أنا هنزل. طب هتنزل فين؟ طب ما عندكش شغل. يقول لك هنزل أمشي رجلي، أقعد على القهوة أشرب فنجان قهوة واجي. يروح يقعد على القهوة، يقعد مع الرفقة السيئة والفسقة والفجرة، وتظهر بقى أعراض الفسق بعد الستين، أعراض الانحلال بعد الستين. مش بهزر، أنا بسمع أسئلة أحيانا والله الواحد بدأ يقشعر. لما تلاقي مثلا الأسرة الأربع بنات منتقبات وولدين متدينين والأب كان متدين، وبعدين مشي مع ناس وحشة، وبنفس الكلمة كده تقولي أخلاقه باظت. البنت هي اللي بتسأل عشان أبوها، احنا دخلنا على حساب بابا لقينا حاجات وحشة قوي، بيشوف حاجات وحشة قوي قوي قوي بابا. مشكلة، مشكلة ان انت تفسد وانت متأخر، لكن 90% او اكتر شوية سبب الفساد بيبقى انك تحط برتقانة بايظة جنب برتقانة سليمة، السليمة بتبوظ. عمر البايظه ما هتبقى سليمه من قعدتها جنب السليمه، لكن السليمه هي اللي بتبوظ من قعدتها جنب البايظه. فعلشان كده قضيه الصاحب وانه ساحب مهمه خطيره جدا، وبتبقى احيانا من امارات الخير ان ربنا يصطفي لك الصحبه الصالحه. وانا بقول ما تزهدش في الصحبه الصالحه، لان الصحبه الصالحه للامانه بتبقى شويه مش مخضرمين زي اهل الدنيا، يعني ما هماش ملونين في الضحك ولا في الهزار ولا في الفسح ولا في البيع ولا في الشراء ولا في يعني الامور الدنيويه، ممكن ما يبقوش مش شاطرين قوي، لكن في امور الاخره اكفاء. فتيجي انت بقى تلاقي دنيتهم مش عارفين يضحكوا ولا عارفين يهزروا ولا عارفين يستمتعوا ولا، فتزهد في صحبتهم، فتضيع على نفسك الخير الكبير الذي تتحصله لأخراك بالصبر على هذه الصحبة اللي بين قوسين تبدو سخيفة شوية، بايخة شوية، مكانها شوية، مفيش مشكلة، لكنها في الآخر تجذبك إلى الآخر. فالصاحب ساحب. فهو بيقول من توفيق العبد أن ربنا يجعل صحبته ويصحبه في من يصلحه، في من هو صالح في نفسه، وربما كان مصلحا لغيره، وبتبقى من أعظم الفوائد. ويبغض إليه ضد ذلك، تلاقيه وكمان ما بيحبش قلة الأدب، ما بيحبش الفسق، ما بيحبش سفاسف الأمور، ما بيحبش الهيافة، اللي هو وبغض إليه ضد ذلك وقبح عنده سفاسف الأمور، يعني الحاجات التافهة الهيفة. يعني أنا شفت مثلا مجموعة من الولاد، ربنا يهدي يا رب، قرابة تجمعهم قرابة، يقعدوا 3 4 5 6 صبيان مع بعض، تلاقي واحد منهم او اتنين منبوزين كده، محدش بيتكلموا، بيتكلموكش ليه؟ كل ما يتكلموا هما بيتكلموش الا يا في الكوره يا في البنات يا في اللعب. طيب والاخ ده بقى لا له في الكوره ولا في البنات ولا في اللعب، ممكن يتكلم في ماده علميه، ممكن يتكلم في حاجه شرعيه، ممكن يتكلم في موضوع سياسي، هما مش عايزين كده، هما عايزين التفاهات التي يعني يدندنون حولها. فتجد الإنسان اللي ربنا أراده يعني حبب إليه معالي الأمور وكره إليه سفسافها أو تفاهتها أو هيفتها، وعصمه من القبائح، يعني الحاجات المستقبحة المستشنعة يعصم منها، ما يقبلش عليه. مش معنى ذلك إن هو ملك معصوم، لا، له زلاته وله خطاياه، لكن يستره، يكون في الحيز الملموم المحدود، لا دع الفضائح تنتشر. لأنه للأسف ودي حاجة موجودة، أنه إذا أزيع عن الشاب أو الطفل أو الإنسان أنه فاسد، اجتمع حوله الفاسدة ونفر منه الصالحون. ولذلك من المهم جدا، ويعني المقطع ده هيبقى فيه رسائل كتيرة للأم، من المهم جدا للأم أنك لا تزيع فسق ابنك، علشان ما تنفرش منه الصالحين وتجمع عليه الحشرات الفاسدين والفاسقين. فالستر حلو، الستر حلو على الأبناء. فيعصمه من القبائح، يأخذ بيده كل ما عثر، كل ما يقع. ودي من أجمل ما في الحتة، أنه هو مش معصوم زي ما قلت، إنما هو بيعثر ويقوم ويعثر ويقوم، هو بيتألم أنه بيعثر، لكن دي الحقيقة البشرية. البشر يعني من طبيعتهم أنهم يتعثرون ويقعون ويزلون ثم يقومون. فهذا المختار المراد المصطفى تجديه يحصل له كده، إذا تعثر قام وانتبه وعاد وتاب وأناب. وزي ما قلت دي صفة الولد المصطفى أو الإنسان عموما عبر عمره كله. وإذا يبقى اللي ربنا بيصطفيه بيعمله الحاجات دي، رباه من طفولته، هداه إلى الصواب، دله على الرشاد، حبب إليه ما يصلح، صحبه من يصلح، بغض إليه ضد ذلك، قبح عنده سفاسف الأمور، عصمه من القبائح، وأخذ بيده كل ما عثر. دي علامة أنه إن شاء الله يكون خير، إن شاء الله يكون مصطفى، إن شاء الله يكون مختار. والعكس بالعكس، وإذا أبغض شخصا تركه دائما التعثير، دائما يقع ويتعثر ويذنب ويخطئ ومصغائر وكبائر وآثام وفجور، متخبطا في كل حال لا يخرج أبدا. ولم يخلق له همة لطلب المعالي، هو دائما طموحه حقير، الأكل، الشرب، النساء، السجائر، القمار، الحاجات اللي هي الحقارات والقذارات، لا يشتهي غيرها. لو قلت له اقرأ كتاب يقول لك كتاب بيعمله ايه، طب اسمع محاضرة، محاضرة مين وبتاع ايه، هو لا يريد الا الهيافات والتفاهم. وشغله بالرذائل عن الفضائل، كل ذهنه وكل حياته في التفاهات والحقارات والرذائل المستقبحة. وزي ما قلنا قبل كده في أكثر من موطن أنه محل الاستقباح والاستحسان هو التشريع، اللي شرع الشرع هو حسن، واللي حرمه أو منع أو جرمه الشرع هو ده الرذيلة القبيحة. حتى دي مهمة شوية عشان نضبط المعيار. يبقى دي الجزئية الأولانية اللي هو بيتكلم فيها عن علامات الاصطفاء، والحقيقة أنا حابة أضيف إليها لأنه ذكرها هنا في حيز الولد، حابة أضيف فيها دور الوالدين في تحفيز البيئة والعادات والصفات في الأبناء لهذا الاصطفاء، لأنه إحنا علينا جزء من البذل. يعني إحنا كآباء وأمهات نحاول إن إحنا نعمل الجزء اللي تبعنا في هذه الأمور. يعني هو تكلم على إنه هداه إلى الصواب، أنا لازم أنا كأم من بدري أحاول أعرف أنه ده صواب وده خطأ، وده حلال وده حرام، وده ينفع وده ما ينفعش. أنا بعمل هداية الإرشاد، هداية التوفيق والسداد من الله عز وجل، بس أنا أحط جنبها دور مهم جدا للآباء والأمات، هو طلب هداية التوفيق للأولاد. يعني ربما يكون الإنسان فيه خلل أو زلل فيصوب الخلل والزلل بدعاء الوالدين له، اللهم أصلح نيتنا وأصلح ذريتنا، اللهم أصلح النية والطوية وأصلح النية والذرية. يعني ديمومة الدعاء من أهم العوامل المعضدة في قضية الدور نحن نحو إيجاد هذا العيل المصطفى أو المختار أو الشخص الفاضل. هو بيقول هداه إلى الصواب، يبقى أنا كأم حاول أدله على الصواب وهدعيله بقى كمان عشان تجيله هداية الإرشاد والتوفيق بعد ما بينت له هداية البيان، وده حلال وده حرام وده صح وده غلط. حبب إليه ما يصلح، ودي من أهم الأشياء اللي أنا بأبشرها. يعني كتير مننا بتصور أنه في جزء يعني انه العيل بيتشكل تلقائيا، لا، هو حقيقي في جزء تلقائي انه العيل له إرادة وله طبيعة وله شخصية، لكن في جزء كبير جدا من الشخصية بينبنى نتيجة المجتمع اللي بيعيش فيه الإنسان. ولذلك تجدي مثلا على سبيل المثال في أسر، تلاقي كان في واحدة صاحبتي بتزورني مرة، وبعدين أنا عندي ابن صغير كده، كان ساعتها صغير بقى، كان مثلا 6 سنين ولا حاجة، ولقيته بيقول إيه، هو فين المخلل، يعني كنا عاملين أكل فبيقول هو هي المخلل، فهي ضحكت وقالت أهو كده بقى ابن سمية فعلا، أهو كده ابن سمية. هو فعلا يعني هي ثقافة الأسرة بتسيطر، إحنا أسرة مخللات وحوادث. مثلا قال لي واحدة صاحبتي الأسرة كلها مسكرات وحلويات، حاجة غريبة جدا، يعني أنا مثلا أسرتي ما بيجيش على بالي مسألة الحلويات دي، بيجيش على بالي أصلا، هم أسرتهم بيجيش على بالهم مسألة الحوادق دي. فتلاقي الأسرة كلها هي وعيالها وعيال عيالها وأمها وأبو أمها وأم أمها كده، يعني runs in families زي ما بيقولوا، تبقى طبيعية في الأسر كده. ليه؟ لأننا بنتأثر شئنا أم أبينا. يعني الأسرة بتلاقيها كلها عصبية أو كلها كالم، يعني هادية كده ومش عارف إيه. أنا عايز أقول في الحتة دي إن إحنا بنساعد في التشكيل، صحيح إحنا لا نملك دفة التشكيل كلها، إنما بيحصل شيء من التوجيه في التحبيب. يعني مثلا وانت صغيرة بتحبيبي البنت في البنوتاتي والبينك والأحمر والوردة والفلة والزهرة، فتلاقيها بتكبر بثقافة البنات. أنا شفت بنات، ودي صدقا، كان في بنت من البنات، فكان في موقف يعني خطبة وكده، يعني فبقول لها طب والمكياج، قالت لي لا أنا عمري ما حطيت مكياج ولا عمري اشتريته، وهي عروسة. قلت لها ازاي يا بنتي، قالت لي أصل أنا متربية في وسط صبيان، يعني العيلة كلها صبيان اخواتي كلهم صبيان، فانا تقريبا يعني ولد متنكر في صورة بنت. ثقافة الصبيان، هي بتلعب زي الصبيان، بتجري زي الصبيان، بتاكل زي الصبيان، بقت ثقافتها صبياني. فهي الفكرة في كده، انه في تأثر، في تأثر، احنا دورنا شوية في توجيه هذا التأثر. ودي اكبر اشكالية بتواجهنا لما يكون الاباء تلقائيين، يعني بيشتغلوا بتلقائية، فبيورثوا كل حاجة، وحشهم وحلوهم. لا، المفروض ان احنا يبقى عندنا شوية انتقائية في الوحش بتاعنا، نحاول قدر المستطاع ما نورثوش. الحلو بتاعنا نحاول قدر المستطاع نورثه، نعلمه، نبينه، بحيث ان الاجيال تبقى احسن، انظف من الحالي يعني. فيعني انا عايزه اقول انه على الرغم ان هو بيتكلم على قضيه الانتقاء والاختيار، الا اني اميل دايما الى سرد الجزء المتعلق بنا في الكسب والعمل. لا، علينا جزء من العمل، واحنا مسؤولين عن جزء من التربيه، كبير جدا، وهنتلمح الوسائل اللي بتعين على التربيه، انك تحبب اليه ما يصلح، انك تدله على الصح والغلط، انك تحاول توجد له اصحاب صالحين قدر المستطاع، تاخده المسجد، تقابله في الرفقه الصالحه، تحاول تحطه في مكان في ناس افاضل، بحيث ان توجد حوله تربه صالحه من الصالح. بتحاول في الاخر النتيجه مش شرط ابدا انها لازم تبقى اجباري زي الاسباب اللي انت تبعتها، لان في قانون الابتلاء في الدنيا، ده قانون الابتلاء. انت ممكن تبذل وتبتلى بنجاح خطتك ويبقى محتاج الشكر على النعماء، وممكن تبذل وتبتلى بفشل خطتك وتفشل خطة ويبقى محتاج الصبر على البلاء. وده موجود، وده موجود موجود نبي الله إبراهيم اللي ربنا رزقه إسماعيل وإسحاق، وكلاهما نبي، ومن أعلى أنواع الشرف إنه يبقى نبي ويخلف نبي كمان، حاجة فوق الوصف يعني، في الفضل والشرف والسؤدد والسعادة. ونبي الله إبراهيم من أولى العزم من الرسل ومن سادات الأنبياء. في قصاد منه بالضبط نبي الله نوح، برضه من أولى العزم من الرسل ومن سادات الأنبياء، بس مبتلى في إن ابنه كان من كبار الكفار لدرجة إنه عند ومرضاش يركب السفينة معاه، وكان من المغرقين. يعني إذن البذل يقينا موجود في الطرفين، عند إبراهيم وعند نوح. الجهد الذاتي في التربية أعلى ما يكون عند إبراهيم وعند نوح، هو ده اللي مسؤول عنه الإنسان. الثمرة بقى دي مش مسؤوليتك أنت، أنت مسؤول بس عن استيفاء جهدك واستيفاء طاقتك بين يدي الله عز وجل. وأنا بقول طول ما هو عايش، علشان إحنا مش نوح، احنا مش هنعرف انها ولن يؤمن من قومك الا من قد امن، احنا ما نعرفش دي ابدا، انما احنا عارفين دائما سكة الدعاء. ولذلك باب الدعاء للابناء من اعلى انواع البذل والعطاء للابناء. ادعي لهم بالصلاح، بالهداية، بالسعة، بالخير، بالاصطفاء، بالنجابة، ده من اهم العطايا. وفي الاخر قدر الله كائن، وإرادة الله ماضية، وإرادة الله هي ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وليس الابتلاء بالخير علامة على إنك حلو، ولا الابتلاء بالشر علامة على إنك وحش. لأن أنا لسه قايلة مثال أهو، نبي الله إبراهيم كان ابتلاؤه في الذرية بالخير، ونبي الله نوح كان ابتلاؤه في الذرية بالشر، ومع ذلك الاثنين أجادوا العبودية. نبي الله إبراهيم شكر، نبي الله نوح صبر، خلاص عجبا لأمر المؤمن. إنما المشكلة في الولد نفسه، لأنه الذي اختار لنفسه هنا الشر وهنا الخير، وبالتالي يعاقب أو يثاب بناء على اختياره بقى وإرادته. إنما الأب أو الأم يعاقب أو يثاب على بذله، على تتبعه للأسباب، على جهده، على حتى دعائه، لأنه من ضمن الوسائل إنك تفضل تدعي لحد ما تموت. لا تدعو على أبنائكم توافق ساعة إجابة، يبقى ساعتها انتوا ستندمون. مينفعش الانسان يدعو على الابناء، ويمكن انا قلتها بس في مواطن اخرى، اللي هي ثقافه الدعاء على الابناء، ودي للاسف ثقافه منتشره، محدش يزعل مني، عندنا احنا كمصريين بالذات، اللي هو ثقافه روح الهك، مش عارفه، بسمع ادعيه اصلا واحد جسمه والله العظيم شعره بيقف من الخضه، يعني اسمع ام بتدعي على بنتها الهي جيلي خبرك، الهي جيلي مشلوله، الهي جيلي فضحتك في مش ايه، ما ايه يا حاج، ايه يا مدام، ده بنتك، يعني هو انت مش هتتحرقي عليها؟ هو انت مش هتتفضحي بيها؟ هو انت مش هتهاني بيها؟ انت عبيطة ولا شكلك كده؟ للأسف الشديد موجود، مع انه هو اللسان اللي يطلع الدعوة السيئة، هو نفسه اللسان اللي يطلع الدعوة الحلوة. يعني في عز غضبك بدل ما تقولي ربنا يقصف عمرك، قولي ربنا يصلحك، ربنا يهديك، ربنا ينبتك نباتا حسنا، ربنا يعينك على نفسك يا بنتي. ادعي دعوة الأب والأم من أكد الدعوات استجابة، وخصوصا في مرحلة على. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الأدعية المستجابة قال ودعاء الوالد على ولدي، يعني من أكد مواطن استجابة الدعاء، وأنا خلاص هبقى على فأخليها ليه. فأنا بدل ما أقول لها ربنا يقصف عمرك أقول اللهم اهديك، هي طالعة من كل طاقتي على، بس سبحان الله يعني وجهتها إلى. يعني القضية دي مهمة جدا، لأنه للأسف أحيانا الإنسان يعق ابنائه قبل أن يعقوه، ويظلمهم قبل أن يظلمه. طيب أنا بذلت الجهد بقى وعملت اللي حلتي، قريت وتعلمت ونفذت وطبقت وحاولت و و و ثم لم أوفق للثمرة، أقول هذا ابتلاء، وهذا ابتلاء يستوجب صبرا. اللهم أنا أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين. وهذا من أشق الابتلاءات، لأنه الولد غالي وعزيز وحبيب، فلما يبقى الابتلاء فيه بيبقى الابتلاء شديد حبتين ثلاثة يعني، لكن لا يستلزم إلا الصبر. فهو بيقول أنه الموفق ده بيبقى فيه سداد وتوفيق من الله عز وجل، والتاني بيبقى فيه ضياع، فيه فساد. وللأسف الشديد الناس كان يقولك يخلق من ظهر العالم فاسد، موجود. يبقى الأب عالم والابن فاسد، والأب عالم يشار له بالبنان، والابن بيشرب مش عارفة ايه وماشي مع ايه وبيعمل ايه حرام وايه. طيب هذا لا ينقص من شأن العالم، ليه؟ لأنه هو ابتلي، احنا عندنا نوح اهو. انما امتى ينقص من شأنه؟ لو كان هو مقصر، لم يبذل الجهد في التربية او في الدعاء او في الدلالة على الخير، يبقى ساعتها هو ينقص من شأنه امام الله عز وجل، يحاسب يسأل بين يدي الله عز وجل. فالشاهد انه البذل بتاع الوالدين في قضية الإعانة على اصطفاء الولد، الإعانة على أن يكون نابها وخيرا ودينا، فيه جزء بذل، وفيه جزء قدري بقى اللي هو مش في إيدي، بعد ما بذلت وقع قدر الله عز وجل، وقدر الله ما شاء فعل. دي مسألة مهمة جدا في قضية الحرص على بذل الأسباب في صلاح الولد، ولعل من أهمها على الإطلاق اختيار الزوجة أو الزوجة الصالحة، ثم اختيار الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة في العادة مرتبطة بالمدارس، بالتعليم، بالمعارف، بالأصدقاء، كل ده بيساعد على إيجاد صحبة صالحة نافعة. يبقى أنا عندي مواصفات للاصطفاء، إنه الإنسان يسدد، يعان، يوجه، يدل على الخير، سواء كان طفل أو صغير أو كبير. وقلنا أنه في قضية التربية بالذات عايزين إحنا نبذل جهد في إيجاد مثل هذه التربة الصالحة لإنتاج الإبن الصالح، بالدلالة على الخير، الحث عليه، الدعاء له به، إيجاد الصحبة الصالحة، إيجاد التعليم الصالح، إعانته على حب الصلاح، وما شابه وما شابه. النقطة المهمة بقى والأخطر اللي هي ختم بها الخاطرة، وهي: وإن قال لما خصصت بهذا، قال الخطاب الذي لا يجاب فبما كسبت أيديكم. بيتكلم عن حتة بقى قدرية محضة، وإحنا دايما بنطرحها في الإيمان بالقدر، وهو أنه الإنسان لا يستطيع أن يسأل الله عز وجل لما فعلت كذا ولما فعلت كذا في الإرادة الكونية المطلقة لله عز وجل. يعني انت احيانا تبذل الاسباب تحصيل صلاح الولد، ومع ذلك يطلع زي ابن نوح كده. هل يسع الانسان بعد بذل الاسباب ان يعترض على قدر الله عز وجل؟ لا. ليه؟ لانه لن يسال عن هذا، هو هيسال على بذله للاسباب. النتائج هذه امره الى الله عز وجل. فممكن الاب والام يبقوا صالحين والولد يطلع فاسد، ممكن العكس، الاب والام فاسدين والعيل يطلع صالح. طيب المساله دي المساله قدريه محضه، تقدير الله عز وجل محض في النتيجة النهائية، في النتيجة النهائية تقديرية محض، يعني ربنا كاتب ان ده يبقى مؤمن وابنه كافر، وده كافر وابنه مؤمن. لكن في مسألة تتبع العمل والأخذ بالأسباب هي مجهولة محض، ده اللي انا عايزه اقوله وده اللي يهمني. يعني انا ايش عرفني ان الولد ده انه مكتوب له انه يبقى من الفساق والكفار والفجار؟ ما اعرفش. ولذلك يجب على كل اب وام ان يبذل مساعي الصلح والاصلاح حتى تغادر الروح الجسد، سواء روحه هو او روح ابنه، لانه مطالب بهذا التعبد الى ان يموت. ويبقى ماشيها بطريقه زي ما ابن الجوزي قال كده، فبما كسبت ايديكم، يعني انا مسؤول عن كسب يدي واكافئ على كسب يدي او اعاقب على كسب يدي. كان الفضيل بن عياض يقول: يا بني لابنائي، والله اني لاطيل في صلاتي رجاء احفظ فيك، لانه من علامات قبول العبد ان يحفظه الله عز وجل في ذريته. فيعني اذا وكان يقول: إني لأجد أثر معصيتي في دابتي وفي خلق امرأتي وولدي. يعني معصية تلاقيها بتلطش معاك وتلاقي الحاجة عمالة تتخبط، فيبقى ساعتها الحيز ده من العمل هو اللي يلزمني، إنه أنا دوري كإنسان مكلف إن أنا أكون كويس وأبذل الدلالة على إنه الولد يبقى كويس، عشان أوصل في الآخر لمرحلة نتيجة ولد كويس. الأسباب اللي في إيدي هي إني أكون كويس وإني أدله على إنه يبقى كويس. النتيجة بقى دي مردها إلى الله عز وجل، أنا مش مسؤول عن النتائج، أنا مسؤول عن تتبع الأسباب الشرعية التي أوجدها الله عز وجل للوصول إلى النتائج. والنتائج قدر الله كائن، وليس لإنسان أن يعني يغير في قدر الله شيء، مش بمزاجك. نيجي للحتة المهمة برضو اللي بتطرق في القضية القدرية والإيمان بها، وهي: طب ليه يبقى صالح وبذل الجهد في الصلاح وتعب في التربية وهو أبو العباد الزهاد؟ أنا ضربت مثال بنوح، يعني قمة الصلاح، قمة الدلالة على الصلاح، قمة العبادة الذاتية، قمة الدلالة في الدعوة، ده أبو الدعاء ومنهجية الدعوة، وبذل لكل الناس الدعوة، فما بالك ابنه؟ كل هذه الأسباب، وبعدين ابنه يطلع فاسد ليه؟ ليه؟ رقم واحد، احفظيها لحد ما أموت أكررها، وبعد ما أموت قوليها، بعد ما أموت برضو تقوليها، وهي رقم واحد: العبد لا يسأل الرب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يجوز لي ان انا اقول للربنا ليه، وانا ايه عشان اقول للربنا ليه؟ دي رقم واحد. رقم اتنين: ان تؤمن ان الرب حكيم، في كل ما قدر في حكمة، في حكمة يقينية ان ابن نوح يبقى بالطريقة دي، لحكمة يعلمها الله عز وجل. تالت حاجة ودي مهمة جدا: ان الله لا يظلم ابدا. مدام بقى كده يبقى كان يستحق انه يبقى كده، لانه وما ربك بظلام للعبيد، مدام طلع فاسد يبقى كان يستحق انه يبقى فاسد، ولذلك طلع فاسد، لان الله لا يظلم احد. فالحتة دي مهمة جدا في الاجابة عن ليه ليه ليه. رقم واحد: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اوعى تعود نفسك، تعود قلبك، تعود لسانك انه يجترئ على الرب فيسأل، لانه لو اجترأ على الرب فسأل هيوصل لمرحلة الاجتراء على الرب فيعترض، وهذا كفر بواح. فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويعينك على هذا زي ما قلت رقم واحد: علمك بأن الرب حكيم، يبقى كل تقديره الحكمة، وإن لم أقف على الحكم. تاني حاجة: أنه الله عز وجل لا يظلم أحدا، الله عز وجل لا يظلم أحدا، يبقى هذا من تمام عدل الله عز وجل، لأن الله عز وجل يدل الإنسان على ما في قلبه. اللي فيه خير ربنا ييسر له الخير، واللي فيه سوء وشر ربنا ييسر له الشر. هو ربنا اللي قال كده، هو ربنا بييسر بس، لكن انت اللي تملى قلبك خير عشان تتيسر للخير، او تملى قلبك شر تتيسر للشر، انت المسؤول. ربنا قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك معذورا. كله بياخد من تقدير الله عز وجل، كله بياخد، وكل واحد بياخد على على على اختيار، على رغبته، على مسؤوليته، ها هو اللي بينقي ايه. فكونوا نقل وحاشة. طب احنا هنعمل ايه؟ احنا نسأل، وده اللي يهمنا بقى في القضية دي، اللي انا دايما اقول وبحب قوي اقولها بهذه الطريقة، اللي هي مسألة التصير والتخيير، انه لا تسأل قط بين يدي الله عز وجل عما لا كسب لك فيه. اعلامي كده، لانه عدل سبحانه وتعالى. الحاجة اللي ما اقدرش يبقى لي فيها كسب، ما اقدرش يبقى لي فيها فعل، ربنا ما بيسألنيش عنها. ليه؟ لانه عدل سبحانه وتعالى، كيف يسألني على ما لا أطيق؟ لكن كل حاجة لك فيها كسب لك فيها فعل هتسأل عنها بين يدي الله عز وجل. ولذلك أنا مثلا أنا وإنتي كأمهات هنسأل عن التربية، هنسأل عن جودة التعليم، هنسأل عن زرع الديانة، هنسأل عن زرع الأخلاق، هنسأل عن زرع، لكن النتيجة مش بتاعتنا. يا ما ناس زرعوا ما حصدوش، ويا ما ناس ما زرعوش وطلع لهم زرع، سبحان ربي العظيم. ما أنا قلت لك يطلع من ظهر العالم فاسد، يطلع من فاسد عالم عادي خالص. وطيب وده كله في خانة الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولذلك يطلع من ظهر الفاسد عالم، الفاسد يطلع منه عالم كافر، ويطلع منه يعني الوليد بن المغير أبو الكفر طلع منه خالد بن الوليد سيف الله المسلول. هل انتفع الوليد بخالد؟ لا خالص، ولا أي نفع. ليه؟ خالد لنفسه والوليد لنفسه. طب لو قلبنا نوح وابنه، هل تضرر نوح بابنه؟ لا خالص، ابنه لنفسه، نوح لنفسه. طيب والضابط الرابط اللي بينهم ايه؟ انه الانسان يبذل جهده في تحصيل المنفعة وبذل الاداء الحق الشرعي اللي عليه، وفي الاخر كل واحد مسؤول عن نفسه. ولا تزر وازرة وزر اخرى، مالي ولا تزر وازرة وزر اخرى، اذا بذلت الاسباب خلاص رفع عنك الحرج. ودي من اجمل ما في التعامل مع الله عز وجل. فانت عارف الناس ما عندهاش القانون ده، الناس عندها هي شر على بعضها، يبقى هو الغلطان، تبقى مربطش، يبقى مش عارفة ايه، يعني يميلون الى الايذاء والتعنت والهدر والاضرار بالغير. انما انت لما بتعامل ربنا بتقدر تقول لربنا انا بذلت قصارى جهدي، انا عملت اللي علي، انت تراني، بذلت السبيل للهداية، السبيل للإصلاح، دللتهم علي، دعوت لهم، والأمر إليك سبحانك. وزي ما قلت قبل كده، لا ينقطع رجاء الإنسان في كائن من كان إلى أن تفارق الروح الجسد، يعني طول ما هو في نفس يتردد لعل الله عز وجل يهدي، لعل الله عز وجل يأتي به. ولذلك عودي نفسك على الدعاء بالخير، وخصوصا للأبناء على الدعاء بالخير. ف الخطرة الحياة جميلة ونافعة، يعني أنا مش عايز أطول فيها أكتر من كده، هي غنية. يعني الكلام عن القضية القدرية دي أنا يمكن عشان تناولته بالتفصيل في الإيمان بالقدر فأنا مش حابة أكرر الموضوع قوي، لكن همر على الخطرة اللي بعدها بشيء من السرعة لأنه معناها برضو متكرر معنا وبرضو في العقيدة، فيعني أنا حابة أن احنا ننجزها. يعني يقول ابن الجوزي: من أكبر الدليل على وجود الخالق سبحانه هذه النفس الناطقة المميزة المحركة للبدن على مقتضى إرادتها التي دبرت مصالحها وترقت إلى معرفة الأفلاك واكتسبت ما أمكن تحصيله من العلوم وشاهدت الصانع في المصنوع، فلم يحجبها ستر وإن تكاثف ولا هي عندي مكتوبة تكاثف، لكن الأولى أن تكون تكاثف، وإن تكاثف ولا يعرف مع هذا ماهيتها ولا كيفيتها ولا جوهرها ولا محلها، ولا يفهم من أين جاء ولا يدرى أين تذهب ولا كيف تعلقت بهذا الجسد. وهذا كله يوجب عليها أن لها مدبرا وخالقا، وكفى بذلك دليلا عليه، إذ لو كانت وجدت بها لما خفيت أحوالها عليها، فسبحانه سبحانه. الحقيقة لفتة فيها معاني كبيرة، لكن ممكن نختصرها، وأنا لا أجد لهذه الخطرة أفضل من أنك تقرأيها مرة واثنين وثلاثة واربعة، لأن هي جمالها في الصياغة. هو بيتكلم على أنه من أعجب ما فيك أنت، أعجب حاجة فيك أنت، انت الروح، انت الانسان، انت النفس اللي متنوعه ومختلفه وموجوده وحيه وتفكر وبتروح وتيجي، اللي من غيرها تبقى جسد بعد اسبوع يتفتت وياكل الدود. الجوهر ده، النفس دي، الروح دي اللي هي بتديك الاراده والاختيار والفعل والتوجيه، هي فين؟ معرفش شكلها ايه، معرفش بتروح فين، بتوزع فين في جسمي، محلها ايه، هي مادي، فيها جزء مادي، هي معنوية، معنوية ازاي؟ اذا كانت قائمة بالحس، انتجت الحس. حسية ازاي وانا مش قادرة امسكها؟ انا مش عارف، انا مش عارف، انا تايه، انا مش عارف انا مين، انا مش عارف انا ازاي. لذلك ربنا ذكر في القرآن: ويسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. يعني تقعدوا تحاولوا وتتعلموا وتتعلموا ويبقى الإعجاز بالروح إلى الآن. يعني شوفي إحنا 2023 ويبقى الإنسان مش عارف روحه إلى الآن، إلى 2023 كل العلماء اللي طلعوا المريخ ونزلوا القاع البحار والأنهار ومش عارفة شافوا الدي إن إيه والكروموزومز ولعبوا في الجينيتك إنجينيرين، كل دول وإلى الآن لا يستطيع أن يحددوا هو فين الروح، هو إيه اللي بيسيب الإنسان لما روحه بتطلع. يعني لما الإنسان بنقول عليه مات، إيه اللي تغير فيه؟ السر الإلهي طلع. هو فين السر الإلهي ده؟ ما عرفش. طب كان فين؟ طب كان شكله إيه هو فيا؟ طب كان فين لما طلع مني؟ طب السحب إزاي؟ طب ما شفناهوش إزاي هو بالسحب؟ من أمر ربي ولو حاولت مش هتعرف، وما أتيت من العلم إلا قليلا. العلم بتاعكم لا يصح أن يسعفكم في هذا النوع من المطلوبات التي تريدون أن ترتقوا لمعرفتها. الآلة ما تجيبش، وده من أعجز ما يعجز الإنسان، إنه مش عارف روحه إلى الآن، مش عارف روحه إلى الآن، من عجزي مش عارف روحه. وتحدانا الله بها، وهي أقرب قريب لك، روحك اللي أنت عايش بيها، روحك اللي قلبك بيدق بسببها ورئتك بتشتغل بسببها والكلى بتشتغل بسببها والأمعاء بتشتغل بسببها. نفس الشخص الصلصلي 100% أول ما تطلع منه كل الأعضاء بتقف، وقفت ليه؟ القلب فيزيكالي وفيسيولوجيكالي تمام التمام، الرئة الصلصلي ما تخرش المية، العينين 100%، الكلى ممتازة، كل حاجة ممتازة. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ ما عرفش إيه. إحنا عشان مسلمين بنقول روحه طلعت، إحنا عشان مسلمين، كل أهل الكتاب اللي عندهم ديانات بيقولوا الروح طلعت، الماديين بيقولوا إيه؟ بيتوهوا، بيلوصوا، ما بيعرفوش يتكلموا، بيقولوا أي كلام هبل، هبل لا يدعمه شيء، الفسيولوجية، الانون كوز، المش عارفة ايه، الامراض، الاعتلالات، انتهاء عمر الخلية، مش كل حاجات لا تغني ولا تسمن من جوع. ولذلك ربنا في القرآن ذكرنا بهذه المسألة وقال: وفي انفسكم افلا تبصرون. يعني اقعد مع نفسك كده وتأمل في نفسك وبص على نفسك وقول سبحان الله، سبحان الله يا نفسي، والله سبحان الذي خلقني، سبحان الذي جعلني على هذا البنيان، سبحان من نظم الوظائف دي كلها. أنا مش هتكلم على الفسيولوجي لأنه المعنى الفسيولوجي موجود، اللي هو بقى وظائف الأعضاء وموافقة الأعضاء لوظائفها، وده كلام جميل جدا ويمكن نتكلم عنه في الدليل العقلي على الإيمان بوجود الله عز وجل، وظيفة العين، وظيفة الكلى، وظيفة... لا بس ده مش كلام ابن الجوزي النهاردة. النهاردة ابن الجوزي بيتكلم على المعنى المعنوي للروح، الحاجة اللي أعقد وأصعب من إنها تفهم. انا ما بتكلمش على ان الكلى شغالة ازاي وموافقة لوظيفتها ازاي، والعين شغالة ومصممة بطريقة تتمشى مع وظيفتها بالظبط ازاي، لا انا بتكلم على هي ازاي بتشتغل وانا حي، بتقف وانا ميت، ازاي يعني. انتوا عارفين واحد من علماء الاجنة كان بيتابع الانفيترو فيرتلايزيشن، واللي هو انك تبقى بتعمل تلقيح خارجي وبعدين بتبص من خلال الكاميرات والمايكروسكوبات المضخمة للتطور والنمو اللي بيحصل في الزيجوت، اللي هو الكائن المتكون من التقاء البويضة والحيوان المنوي، وانت عمال تشوفه عمال يتكاثر بصورة روتينية، انجازة لنا ان اقول، ثم فجأة ينتفض، يدق، يتحرك ويلعب. هو الراجل قال This is God، هذا ليس إلا فعل الإله، الخلايا كلها كانت ماشية سمنة في العسل بس بنظام تلقائي، فجأة بقى لها فعل، الرجل اللي كانت بتتكسر طبيعي لعبت وتحركت وزقت. القلب اللي كان متكون تكاثر طبيعي دق ولعب حاجات غريبة. يتولد بقى كمان تبص عليه تنحي. انت الانسان، انت انا هذا الانسان اللي المفروض لما بص على نفسي اقول سبحان الخالق العظيم. من المواطن اللي بتستشعري فيها هذا المعنى النوم، لانه النوم ده من اكتر الحتت اللي بيحصل فيها هذا المعنى اللي هو زي ما قلت اللي هو مادي ومعنوي في نفس الوقت. ما تقدريش تقولي ان هو مادي لانك ما بتمسكيش الروح، ما تقدريش تقولي انه معنوي لاني فيا انا مادي، انا هو انا انسان هي فيا بس انا مش عارفه امسكها. بس فالعلاقه دي بتظهر قوي بين الجسد والروح في النوم، لما يبقى الانسان نايم بعدين يحلم وروحه تنطلق. هي بتروح فين واحنا نايمين؟ هي ازاي بتمشي كده؟ هي ازاي بتسافر وتروح وتيجي وتحكي قصص؟ احيانا تصحى من النوم بتنهج من الجري اللي كنت بتجريه في المنام، واحيانا تصحى من النوم سعيد من الفرحه اللي كنت عايشها في المنام، واحيانا تصحى من النوم كئيب من الهم اللي كنت قاعد فيه في المنام. هي روحي كانت فين؟ هي عاشت الحاجات دي ازاي؟ طب هي رجعت لي تاني ازاي؟ يعني هو انا وانا نايم على السرير وروحي بتمشي وتروح هناك في الحته اللي انا شفتها في المنام، كان اللي قاعد جنبي على السرير وشايفني وانا نايم جنبه، هو قاعد وانا نايم شايفني وانا بعمل حاجه ولا ما كنتش بعمل حاجه ولا ايه؟ مفيش خالص. يمكن مش حقيقه؟ لا حقيقه، حقيقه غريبه من نوع غريب. انت عارفه انه احيانا الانسان النايم مع الهايبر مع الانفعاليه الزائده للمنام ممكن يحصل رياكشن بدني، يعني ممكن الانسان وهو بيشوف حاجه قوي قوي في المنام يصحى حته كده حته واقع، وهو بيجري يصلح بينهج، وهو بيتنفض يتهز كده يعني. لا في لحمه، هي مش بعيده قوي، هي الروح مش بعيده قوي، هي ايه ما بتجيش بالعلم، ما بنمسكهاش ونحطها في المختبر ولا بننيمها تحت الشريحه ونبص عليها بالميكروسكوب، لا خالص. انما هي عظمه في التفكر، انك تقعد وتفكر وتفكر قوي، وكل ما تفكر قوي تحس بعجزك قوي، ضعفك قوي، روحك اللي جواك ولا انت عارف عنها حاجه، وعمال تتلامض وتفتح بقك وتقول وعايز اعرف واقنعني ووريني وريني الغيب، وعايز اشوف الملائكه عشان اصدق بيهم، ولازم اشوف الجن عشان اؤمن بيه. يا عم طب اؤمن بروحك بقى الاول، عشان احنا مش شايفينها الصراحه. اكد مؤكد واغيب غائب، يقينا فينا روح احنا عايشين بس غايب شديد. هي فين؟ شكلها ايه؟ روحها ايه؟ جرمها ايه؟ هيئتها ايه؟ بتروح فين؟ بتيجي ازاي؟ بتدخل ازاي؟ بتخرج ازاي؟ ازاي بتبقى نص نص؟ لا انا ميت ولا انا عايش، وانا نايم ومنطلقه وانا على السرير. فسبحانه سبحانه. ولذلك يقول كفى بذلك دليلا على أن الله عز وجل هو الخالق المدبر العظيم، إذ لو كانت وجدت بها لما خفيت أحوالها عليها. يعني بتقولش أنا خلقت روحي وأوجدت روحي وإنت مش عارف روحك أوجدتها إزاي وإنت مش عارفها يا جدع، إنت أعجز من هذا. سبحان من خلق لك الروح وأسكنها فيك ثم تحداك بها فأجهلك عنها وجعل قيامك بها وأنت جاهل بها. سبحان الله. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جودة الفهم وجودة الإدراك وجودة الالتفات لآيات الله المشاهدة. ودي حاجة المفروض ان احنا بنتعلمها في الحياة. يعني هو من أهم الوظائف اللي ربنا أعطانا بيها السمع والبصر والعقل والفكر، إن احنا نتأمل. ربنا ميزنا بهذه الآلة. علشان كده أنا كنت في العقيدة، كنت بحب قوي في دورة العقيدة، وبنبسط جدا من أي واحدة تدخل دورة العقيدة وتعمل الواجب. وللأسف للأسف أنا أعترف، قليل قليل اللي بيعملوا الواجب ويبعتهولي، كثير اللي بيسمعوا وما بينفذوش. كنت دايما في لما نشرح في العقيدة في دليل العقل، وبعدين أقول لهم العقل ربنا خلقه عشان التأمل، علشان العلوم اللي احنا تعلمناها نفهمها، نحس بيها، عقلنا يفكر فيها ويقول سبحان الله. فكتير كنت دايما أقول للبنات، العلم اللي انت عمالة تتعلميه من أول ما دخلتي كيجي لحد ما خلصتي رابعة كلية ولا خمسة كلية ولا ستة كلية، مفروض يكون زادك إيمان. مفيش أي حاجة فكرها من الكيمستري أو من الفيزيكس أو من التشريح أو من الأجنة أو كل المواد اللي درستيها طول عمرك، مفيش حاجة فكرها، مفيش خالص، ميح، مفيش حاجة تقولي سبحان الله. كان زمان في برنامج كان في بيوت معظم المصريين، بصراحة البرنامج ده كان رائع رائع رائع، وأنا شايفة أن النوعية دي من البرامج المفروض نوجدها، معرفش موجودة دلوقتي ولا لأ. للأسف الشديد أنا ما عنديش دراية قوي بالوضع الحالي، اللي هو كان اسمه العلم والإيمان، كان بتاع الدكتور مصطفى محمود رحمه الله تعالى. والحقيقة الراجل ده عمل عمل عظيم جدا، اللي هو قرب المسافة اللي كانوا بيوجدوها بتعمد بين العلم والدين، عاملين مسافة كده فاصلة، وكأن العلم في اتجاه والدين في اتجاه. فكان هو من الناس القلائل اللي بيقربوا العلم للدين، فكنت انت تحس باستمتاع رهيب وانت بتتفرج عليه. يعني كان في برضو برنامج اسمه عالم البحار، اللي انت عارفة اللي ما كانش عنده تلفزيون كان بيروح للجيران اللي عندهم تلفزيون يتفرج على الحلقات المفيدة دي في الوقت ده. معرفش دلوقتي فيه موجود في البرامج او في القنوات حاجات مشابهة ولا لا، بس طبعا الاجيال الجديدة بيجيبوها بقى من على النت والحاجات دي. بس للأسف الشديد لما بتطرح من خلال مثلا البي بي سي، انا شفت برنامج حلو قوي على البي بي سي عن اليونيفرس، في حاجات بتيجي برضو من السي ان ان او من مواقع لعلماء اجانب بتبقى رائعة جدا، بس المشكلة انه اللي بيقولها ما بيقومش بمهمة التقريب بين العلم والدين، وبيطرحها طرح علمي مجرد. وللأسف الشديد الآلة العلمية الغربية محاربة جدا للدين، وبصراحة معهم حق، لأنه الدين الكنسي الصليبي المحرف بيصطدم بشدة مع العقل مع العلم، بيصطدم بكل أنواع الاصطدام. ولذلك كانت في مذابح عبر التاريخ للعلماء، إعدامات للعلماء لأنهم تجرؤوا واعترضوا على الأقوال الكنسية أو الآراء الكنسية، فاستطاع أنهم يعملوا ثورة على هذه الأديان علشان يخرجوا من الطوق اللي كانت فرضاه عليهم. وكل ما إنسان يفكر ويتعلم ويعمل علم يقولوا عليه ارتقاط ويعدموه، فخرجوا من هذه البوتقة. إحنا كمسلمين ما عندناش ده، لأنه الحمد لله ربنا حفظ الدين، مش عشان إحنا شاطرين، لأ، عشان هو اللي تولى حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتجد القرآن يعني منجم للإعجاز العلمي وللعطاء العلمي الصادق. ولذلك شيخ الإسلام يقول لا يصطدم عقل صحيح مع نقل صحيح. لا يمكن العقل الصحيح يقفش مع النقل الصحيح. ليه؟ لأنه من مشكاة واحدة، من عطاء واحد، من عطاء ربوبية واحد، من فضل إله واحد سبحانه وتعالى، فلا يصطدم. إنما بقى لما بيلعب الإنسان سواء في إفساد العقل فيصطدم مع النقل الصحيح، أو في تحريف النقل فيصطدم مع العقل الصحيح زي ما عملوا الكنسيين ومشابه، يحصل مثل هذا الصراع والتخاصم بين الدين والعلم. إحنا المسلمين ما عندناش الإشكالية دي، بس إشكاليتنا إن إحنا عندنا شوية تخلف حاليا في العلم، فبنضطر نستقي العلم ممن حوصروا بالدين المحرف، وبالتالي عندهم نقمة شديدة على الدين المحرف، فاحنا بناخده منهم بنفس الطريق بالنقمة على الدين. طيب واحنا ديننا مش محرف، وديننا لم يحاصر العقول، وديننا لم يصطدم مع العقول، لماذا ننقل المسألة بحلوها ومرها؟ لماذا لا نأخذ الحلو وندع المر؟ لماذا لا نأخذ الحق وندع الباطل. يعني على انا بقول كده لانه للاسف الشديد قليل من الطرح العلمي اللي بيعمل العمليه دي، اللي هي عمليه البمج او المزج بين العلم وبين الطرح العلمي اللي هو بقى المادي، يعني العلم المادي. كان الدكتور مصطفى محمود بيعملها بجمال شديد جدا جدا صراحة، يعني ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته. واعتقد ان كل اللي سمع حلقاته اللي زينا كده وانت صغيرة كنت بتسمعي هذه الحلقات، مثلا حتى لو ما عندكوش تلفزيون كنت بتسمعي عند الجيران دول، عند عمتك دي، عند خالتك دي، الناس تجتمع عشان تسمع الفائدة والمصلحة. اتربط فيه الملكة، ملكة انه يبص على العلم ويروح راجع بعقله للنص الديني ويحس انه ده بيودي، ده بيجيب، ها، يحس كده بالروابط والمعاني. ولما يقرأ النص الديني يحس انه هيطلع منه علم وواضح فيه دلالة على العلم، ما يحسش ابدا باي صدام او اي تعارض او اي مخاصمة بين الاثنين. كان في برضو برنامج، انا كسمية بحر بقى، انا بموت في البحر بصراحة، احب البحور قوي قوي قوي. كان في برنامج اسمه عالم البحار، بس اسكالية عالم البحار ان كل عالم البحار مايوهات، فما تعرفيش تخلي راجل يشوفه، يعني لا لازم نشوفه الستات، يعني لانه كل العلماء نازلين بالمايو، فالرجاله قولي مايوهم بيغطي العورات او يعني على الراجح من العورات، انما المشكله في الستات بقى، فما تعرفيش تتاملي جمال البحر الا وانت ست. بس في اي حاجات انتاجات غير اسلاميه، يعني الحقيقه يعني نسال الله عز وجل ان يعني يرد المسلمين الى العلم وإلى الدين. يعني إحنا الحقيقة حالنا يندى له الجبين، يعني عفوا، يعني لا في دنيا ولا في آخرة، لا إحنا فالحين في دين ولا إحنا فالحين في دنيا، لا إحنا متقدمين في علوم مادية ولا إحنا متقدمين في علوم دينية. يعني امشي في الشوارع كده واسألي الناس عن أركان الإيمان وخليهم يعدوها، اسألي الناس عن العشرة المبشرين بالجنة وخليهم يعدوهم. دي برامج عملوها، قنوات إسلامية عملتها، النتائج تقهر تقهر، تسمعي كده تتقهري والله العظيم، تبكي بدل الدموع دم من جهالة الناس بدينهم. وعلى الجانب الآخر زي للأمم للأسف الشديد برضو، ده عارفين، ده احنا مش عارفين نصلح عود الكبريت يا شيخ، ده كان في من كام يوم مش لاقيين كبريت، بندور بندور بندور، قال لك اصل في قلق في الكبريت علشان الدولار. كبريت؟ قال لك اصل الكبريت بيجي من الصين، حتى الكبريت بيجي لنا من الصين. لا حول، مش عارفين نصنع كبريت، لا حول ولا قوه، لا في دنيا ولا في اخرى. وللاسف الشديد عطلنا علوم الاخره وعطلنا من علوم الدنيا، واشتغلنا بما حذر منه ابن الجوزي في الخاطره السابقه، سفاسف الامور ورذائل الاعمال وتفاهات الدنيا. للاسف الشديد الناس كلها عقلها يا رقص يا هجص يا لعب يا فيديوهات يا لعيبه يا ممثلين. طيب يا جماعة شوية علم، علم ايه؟ وللأسف الشديد حتى المنظومة العلمية في كثير من بلادنا متخلفة، اقرا وروح رجع في الورقة وخلاص، في دماغه حاجة لا صفر ميح، احفظ يلا وروح رجعهم استردهم تانية في الورقة وخلصت القصة. بس طب العلم اللي لزق في الدماغ ايه؟ مفيش حاجة. وللأسف الشديد بعض الأخوات بتتعلم الدين بنفس الطريقة، ودي حاجة بتخنقني. يعني انا على المستوى الشخصي لما باجي اعلم حد كتير، ما اخوات تقولي وامتحنينا وامتحنينا، انا مش عايزه الامتحان قوي بقدر ما انا عايزه ان المعلومه تبقى مش بس دخلت جواكي، لا تغلغلت في قلبك، امنتي بيها، حسيتي بيها، ده اهم من مجرد انك تحفظيها وتروحي ترجعيها في الورق. احنا مش ناقصين ترجيع، ما انتوا طول عمركم بترجعوا في الورق لما خدتوا 2-3 دكتوراه، وبعدين مش فارق معانا، احنا عايزين علم حقيقي يتغلغل في القلب، يزيد الايمان، تكون فيه دافعية نحو زيادة العلم وزيادة العمل. انا اتمنى ان احنا نستفيد من هذه الخاطرة، هذه الاستفادة، وهي تكوين الملكة، الملكة التأملية، الملكات دي يا جماعة لازم نصبر على تكوينها، لان الملكات بتاخد وقت على مال ما تتكون، بس لازم نصبر ما نستعجلش. ملكة التأمل، ملكة التدبر، ملكة الفهم، زي ما كنا بنقول في العلوم الشرعية كده الملكة الفقهية، الملكة التفسيرية، الملكة العلمية، الملكات دي هي دي رأس المال الباقي الخالد الرائع الماتع، هو ده المغنم الحقيقي. بس ما بيجيش مع الاستعجال، ما بيجيش مع مع الأونطة، ما بيجيش مع الهرجلة، بيجي مع الجد والاجتهاد والصبر. محدش هيقرأ لابن الجوزي ونفسه ما تتفتحش على تكوين الملكة، لأنه هو أستاذ في هذا، بيشجعك على تكوين الملكة، وكتير جدا بيعلمك إزاي تكون الملكة. آدي ملكة تأملية هتعلمك إزاي تبصي على نفسك وتقولي سبحان الله، تخشي مطبخك تبصي على الخضار والزرع، وتبصي على السماء والقمر، وتبصي على وعلى، وكل موقف من دول يخليك تقولي سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.